اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. وبعد، الأخوات الكريمات والإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في هذه الحلقة من برنامج منهاج المسلم. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن ما يرفع به الحدث الأصغر وهو الوضوء، والحدث الأكبر وهو الغسل. ثم بدأنا الكلام في البديل للوضوء والبديل للغسل وهو التيمم. وقلنا الإنسان يشرع له التيمم إذا فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء أو خاف الضرر من استعمال الماء. قد يكون الماء قريب لكنه عاجز عن الوصول إليه، وقد يكون قادر على الوصول إلى الماء لكن إذا استخدمه وقع في الضرر وفي المرض، أو زاد مرضه أو تأخر برؤه، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتيمم. وهذا من تيسير الشريعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكل الشريعة جاءت من أجل التيسير على الناس، ما جاءت الشريعة من أجل التشديد على الناس ولا يقع الناس في المشقة، وإنما جاءت عشان ترفع الحرج عن الناس وتدفع الضرر عن المسلم. فالتيمم هو بديل لمن كان عليه وضوء أو من كان عليه غسل. إنسان إذا كان عليه غسل وعجز عن الاغتسال أو لم يجد الماء جاز له التيمم. فالتيمم إذن يقوم مقام الغسل ويقوم مقام الوضوء إلى أن يزول المانع. يجوز للإنسان أن يستمر في التيمم إلى أن يزول المانع، يعني حتى يزول المرض وحتى يجد الماء، فهنا يبطل التيمم. إذا زال المانع وتيمم الإنسان بطل التيمم، فيستمر في التيمم ما دام المانع موجود، حتى ولو استمر هذا المانع إلى 10 سنين كما في الحديث: التيمم طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنوات. والتيمم صورته المبسطة أن يضرب الإنسان بكفيه الأرض، ويجوز له أن يمسح التراب مسح خفيف أو ما يتعلق باليدين من شوك أو من أحجار صغيرة ممكن يكون فيها ضرر أو أذى، ثم يمسح بهذه الضربة الواحدة وهذا الأثر، يمسح به وجهه ثم يمسح كفيه، الكفين فقط، الوجه والكفين، يعني طرف اليدين فقط، دائرة الكفين. ولا يجب عليه أن يمسح الذراع إلى المرفقين كما يفعل عندما يغسل اليد في الوضوء، غسل اليدين إلى المرفقين. فلا يشرع أو لا يجب عليه أن يمسح بالتراب اليدين مع الذراعين إلى المرفقين، وإنما الواجب عليه كما في حديث عمار ابن ياسر، الواجب عليه أن يمسح وجهه وكفيه فقط وليس يديه وذراعيه إلى المرفقين. ضربة واحدة كافية لمسح الوجه والكفين. ويمكن للإنسان بالتيمم أن يقرأ القرآن، يفعل بالتيمم كل ما يفعله بالوضوء، يقرأ القرآن ويصلي ويطوف ويسعى، كل ما يفعله بالوضوء لأنه بديل عن الوضوء، فيشرع به كل ما يشرع به الوضوء. ويجوز له أن يصلي أكثر من صلاة التيمم، ويجوز له كذلك أن يصلي عدد من النوافل، لكن الأفضل والأحوط أن يتوضأ لكل فريضة، أن يتيمم لكل فريضة، الأحوط أن يجدد التيمم لكل فريضة، هذا أحوط وأسلم، لأن التيمم سهل بحمد الله، تيمم أمر سهل ومتيسر في كل مكان وفي أغلب الأزمان. وهذا يدل على أن الطهارة إما تكون طهارة مائية أو تكون طهارة ترابية. والطهارة المائية هي الوضوء والغسل، الطهارة الترابية هي التيمم، الوضوء لرفع الحدث الأصغر، الغسل لرفع الحدث الأكبر، التيمم لرفع الحدثين الأصغر والأكبر. بعد ما الإنسان هيأ نفسه وتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، ينبغي أن يتطهر من الخبث. والمقصود بطهارة الخبث إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان. المكان الذي أراد الإنسان أن يصلي فيه لا بد أن يكون طاهرا، والثياب التي يصلي فيها لابد أن تكون طاهرة، ما يكون فيها نجاسة، النجاسة مثل العذرة والبول والدم والخارج الفاحش من الجسد، العرق الكثير أو القيء المتغير وغيرها. لازم الإنسان يحرص على أنه قبل الصلاة يزيل هذه النجاسات. من أين يزيلها؟ من ثلاثة أشياء: من بدنه، ومن ثوبه، ومن مكانه. فلا يصلي في بدن في مكان نجس، ولا ببدن نجس، ولا بثياب نجسة، كما قال الله عز وجل: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فهذه إزالة الخبث عن المكان. بعد ما هيأ الإنسان ومهد للدخول في الصلاة، تطهر واغتسل وطهر ثيابه وطهر بدنه وطهر المكان، كل هذا عبارة عن تهيئة للجو للصلاة. كده يكون الآن الجو مهيئ وممهد للصلاة، سواء كان نافلة أو فريضة. ثم بعد ذلك يشرع له أن يصلي الصلاة. الصلاة هي الفريضة العظمى في الشريعة الإسلامية بعد التوحيد مباشرة، في بنيان الإسلام بعد التوحيد والدخول في الإسلام مباشرة، أول فريضة وأعظم فريضة فريضة الصلاة، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. إذا صلحت الصلاة صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. بل تارك الصلاة يحكم عليه بالكفر، حكم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بالكفر، فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أطلق عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصف الكفر، لأن ترك الصلاة جريمة كبيرة وجريمة خطيرة. وليس ترك الصلاة فقط، بل التهاون في أداء الصلاة، حتى المصلي الذي يؤخر الصلاة عن وقتها هذا معرض للويل والعقاب الشديد، كما قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم مصلون لكن عن صلاتهم ساهون، يعني مهملين لأمر الصلاة، يعني يؤخر الصلاة عن وقتها بلا سبب شرعي، وهذا من التهاون الشديد والتقصير الكبير في أمر الصلاة. إن الإنسان يؤخر الصلاة من أجل ونسة، يؤخر الصلاة من أجل كوباية شاي، وأسوأ من ذلك من يؤخر الصلاة لأنه متابع لمسلسل أو مباراة رياضية، وأسوأ من كل هؤلاء من يؤخر الصلاة بلا عذر وبلا شاغل، يكون فارغ عاطل ليس له أي عمل، ومع ذلك يؤخر الصلاة بسبب ضعف الإيمان والكسل والفتور وعدم الهمة وعدم استشعار عظمة الصلاة. هؤلاء وعدهم الله بالويل، قال: هؤلاء ويل لهم، هم مصلين لكن ويل لهم، الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل في اللغة العربية كلمة للزجر والتوبيخ والتخويف، لكن الويل هنا قال أهل التفسير أنه اسم لوادي من أودية جهنم. هذا الوادي بعيد قعره، خبيث طعمه، شديد حره، لو عرضت عليه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. هذا الوادي معد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الصلاة تحتاج منا إلى اهتمام كبير، لأنه ليس أي صلاة يكون فيها النجاة، وليس أي صلاة يكون فيها السلامة. ومن الثمرات العظيمة لأداء الصلاة بكيفيتها الصحيحة التهذيب، تهذيب النفس وتزكية القلوب، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني من الآثار الأخلاقية والسلوكية للصلاة في المجتمع إنها تهذب الأخلاق وتربي الأفراد وتزكي النفوس وتزيد الإيمان. فأعظم وسيلة من وسائل التزكية الصلاة، لأن الصلاة يجتمع فيها قراءة القرآن والدعاء والذكر والاستغفار، وأنواع كثيرة من العبادات تكون مجتمعة في هذه الصلاة، عبادات بدنية وقلبية ولسانية وغير ذلك. فالصلاة إذا لم تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر معناها تحتاج إلى مراجعة، وكثير من المسلمين نشاهد أنهم يصلون يحافظون على الصلاة، لكن هذه الصلاة لم يظهر لها أثر لا في الأخلاق ولا في السلوك. مصلي يحافظ على الصلاة لكن أيضا يحافظ على بذاءة اللسان، يحافظ على الصلاة لكنه شديد الخصام، يحافظ على الصلاة لكن علاقته بالناس علاقة سيئة. هذا يدل على أن الصلاة تأثير ضعيف، لأن الصلاة لو كان لها الأثر الكبير وأديت بالطريقة السليمة الصحيحة لجعلت من هذا الإنسان إنسانا راغيا في تعامله، مهذبا في كلماته، ومتزنا في عباراته، ومعتدلا في أفعاله وأقواله. إذن يعني المعاصي الموجودة عند كثير من الناس مع محافظتهم على الصلاة تدل على أن الصلاة فيها نوع من الخلل وفيها نوع من التقصير وتحتاج إلى مراجعة. والشريعة جاءت لتجمل علاقة الإنسان بالناس وتحسن علاقته بالله. يعني الإنسان له علاقة بالله وله علاقة بالناس، له علاقة بالناس وله علاقة برب الناس. علاقته بالله الصلاة، الصلة هي الصلة بينه وبين الله، وعلاقته بالناس المعاملة الحسنة والأخلاق الكريمة، وهي الصلة بينه وبين الناس. لذلك المولى جل وعلا يقرن بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويمدح الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لأن الصلاة صلة بين الإنسان وبين الله، والزكاة الصلة بينه وبين عباد الله. بالصلاة يكون محسن في عبادة الله، وبالزكاة يكون محسن إلى عباد الله. يعني الشريعة جاءت عشان تحسن علاقة الإنسان بالله وعلاقته بالناس. أما أن تكون علاقته بالله حسنة وعلاقته بالناس سيئة، ده نموذج سيء للإنسان المسلم. وبعض الناس على العكس، علاقتهم بالناس حسنة لكن علاقتهم بالله سيئة. أخلاق كريمة والناس يمدحوا يقولوا فلان ما شاء الله مهذب وله أخلاق كريمة، لكن تارك للصلاة، تارك للصلاة معناه علاقته بالله سيئة. لا يكمل إيمان الإنسان ولا يستقيم إسلامه إلا بأن يحسن العلاقتين، علاقته بالله وعلاقته بالناس. ولعظمة الصلاة فرضها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، يعني ما فرضت مثل سائر العبادات والأعمال، فرضها الله جل وعلا ليلة الإسراء والمعراج من فوق 7 سماوات، حيث دنا الباري فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولأن الله جل وعلا يحب الصلاة فرضها 50 صلاة، لكن خففها إلى 5 صلوات، ولو كان مستمر إلى يومنا هذا 50 صلاة معناه ما كان في أي فرصة لعمل ولا لمذاكرة ولا لدراسة. وهذا يدل على أن الله يحب من العباد أن يكون مداومين على الصلاة. ونواصل حديثنا إن شاء الله في تفاصيل الصلاة وبعض أحكامها في حلقة قادمة. وكنا في هذه الحلقة بصحبة المخرج يوسف الرياح دفع الله العركي. إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.